وليس اليوم مسلم غيري وغيرك، وإنك أختي في الدين فلا تكذبيني عنده. فانطلق بها، فلما ذهب يتناولها أخذ، فقال ادعو الله لي ولا أضرك، فدعت له فأرسل، فذهب يتناولها فأخذ مثلها أو أشد منها، فقال أعيد، فانطلق بها، فلما ذهب يتناولها أخذ، فقال ادعي الله لي ولا أضرك، فدعت له فأرسل، فذهب يتناولها فأخذ مثلها أو أشد منها، فقال ادعي الله لي ولا أضرك، فدعت فأرسل ثلاث مرات، فدعا أدنى حشمه فقال إنك لم تأتني بإنسان ولكن أتيتني بشيطان. أخرجها وأعطاها هاجر، فجاءت وإبراهيم قائم يصلي، فلما أحس بها انصرف، فقال مهيم، فقالت كفى الله كيد الظالم وأخدمني هاجر. في الحاشية واحد، صحيح البخاري في أحاديث الأنبياء مسلم في الفضائل ومهيم، أي ماذا حدث؟ أتابع. أخرجاه من حديث هشام، ثم قال البزار لا نعلم أسنده عن محمد عن أبي هريرة إلا هشام، ورواه غيره موقوفا. وقال الإمام أحمد حدثنا علي بن حفص عن ورقاء هو ابن عمر اليشكري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، قوله حين دعي إلى آلهتهم فقال إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله لسارة إنها أختي، قال ودخل إبراهيم قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فقيل دخل إبراهيم الليلة بامرأة من أحسن الناس، فقيل دخل إبراهيم الليلة بامرأة من أحسن الناس، قال فأرسل إليه الملك أو الجبار من هذه معك؟ قال أختي، قال فأرسل بها، قال فأرسل بها إليه، وقال لا تكذبي، قولي فإني قد أخبرته أنك أختي، إن ليس على الأرض مؤمن غيري وغيرك. فلما دخلت عليه قام إليها، فأقبلت توضأ وتصلي وتقول اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. قال فغطى حتى ركض برجله. قال أبو الزناد قال أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة إنها قالت اللهم إن يمت يقال هي قتلته. قال فأرسل قال فأرسل ثم قام إليها، قال فقامت توضأ وتصلي وتقول اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. قال فغطى حتى ركض برجله. قال أبو الزناد وقال أبو سلمة عن أبي هريرة إنها قالت اللهم إن يمت يقل هي قتلته. قال فأرسل. قال فقال في الثالثة أو الرابعة: ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها هاجر. قال فرجعت فقالت لإبراهيم: أشعرت أن الله رد كيد الكافرين وأخدم وليدا؟ تفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط الصحيح. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.